الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: عجلا جسدا له خوار. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين والله أعلم. ويقال إنهم لما صوت العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار، لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلالة. وقوله: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. وقرأ بعضهم: لئن لم ترحمنا بالتاء المثنات من فوق، ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تبارك وتعالى: ولما سقط في أيديهم. سقط في أيديهم يعني المعنى، والله تعالى أعلم، أنهم ندموا على فعلهم. الحافظ بن كثير رحمه الله فسره بهذا، وهو تفسير قريب، وأصل ذلك على ما قاله بعض أهل العلم: سقط في أيديهم، أن الإنسان إذا ندم يعض على أصابعه، قالوا: فكأن فمه سقط في يده، سقط في أيديهم، قالوا: هذا أصله. هكذا قالوا. قال آخرون: إن ذلك يعبر به عن القلب والنفس، سقط في أيديهم يعبر به عن القلب والنفس، والعرب تضيف ما يقع للإنسان إلى يده، لأن غالب الاكتساب بها ذلك بما قدمت يداك، قل يداك أوكتا وفوك نفخ، فتضيفه إلى اليد. وقالوا: إنما يقع في النفس فإنه يظهر أثره على الإنسان، على جوارحه، يظهر على يده فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فما يقع في نفس الإنسان يظهر على جوارحه. هكذا قال جماعة كالأزهري الإمام المعروف في اللغة، وأبي جعفر النحاس، وأمثال هؤلاء. وابن جرير رحمه الله يرى أن أصل ذلك يرجع إلى أن الإنسان أن ذلك من الأخذة والأسر، بحيث إنه يلقى على الأرض وتكتف يداه، سقط في أيديهم، يلقى على الأرض، يؤخذ من يديه، يلقى على الأرض وتكتف يداه إلى ظهره. وعلى كل حال، أيا كان، هم يتحدثون عن أصل هذه الكلمة من أين جاءت، كما يقال في اليمين إن أصلها أن الرجل كان إذا حلف يأخذ بيمين صاحبه تأكيدا للحلف بالفعل، يعني القول والفعل، ثم بعد ذلك صار يطلق على الحلف بإطلاق، وإن لم يكن فيه مثل هذا التصرف. وهكذا في كثير من في جملة من الاستعمالات يذكر بعض أهل العلم الأصل في هذا الإطلاق، قد يكون كذلك وقد لا يكون، فالله تعالى أعلم. على كل حال المقصود لما سقط في أيديهم يعني ندموا، تقول فلان فعل كذا وكذا ثم أسقط في يده، أسقط في يده بمعنى أنه لم يحصل مطلوبه بل حصل عكس ذلك مما يستوجب الندم والتحير والتحسر، والله أعلم. وعلى كل حال يقول أي ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. يقول قرأ بعضهم لئن لم ترحمنا، قراءة حمزة والكسائي في قراءة متواترة، قال لنكونن من الخاسرين أي من الهالكين إلى آخره. لاحظ سياق الآيات، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الآن في هذه الآية الأولى أخبر عن اتخاذهم العجل، وفي الآية الثانية ذكر ندمهم ومقالتهم. هم متى ندموا وقالوا ما قالوا؟ بعد ما رجع موسى صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا، ولذلك قال بعدها ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. فالأسف وقع لهم والندم حينما قالوا لئن لم يرحمنا بعدما جاء موسى صلى الله عليه وسلم فقدمه هنا، فهذا من المقدم الذي حقه التأخير ولكنه قدم لمعنى لنكتة لسبب. فمن أهل العلم من يقول إنه قدم من أجل أن يجمع القول والفعل، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، هذا فعلهم وصنيعهم السيء. وما الذي صدر منهم أيضا؟ صدر منهم قول وهو لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، ندموا على هذا فجمع ما يتعلق بهم هنا، ثم ذكر مجيء موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في سورة البقرة في قصة البقرة لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم ذكر أوصافها، ثم قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فهذا القتل للنفس والتدارؤ يعني التدافع، من الذي قتل؟ هؤلاء يقولون هؤلاء قتلوها وهؤلاء يقولون هؤلاء قتلوها، فهذا حصل قبل ما هو سبب الأمر لهم بذبح البقرة فأخر. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف، قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الأسف أشد الغضب، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله أعجلتم أمر ربكم يقول استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. أعجلتم أمر ربكم استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله، ويحتمل أعجلتم أمر ربكم يعني الميعاد الذي وعده الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فهو 40. ومن أهل العلم من يقول أعجلتم أمر ربكم أي سخط الرب تبارك وتعالى، وهذا فيه بعد، الله أعلم. وقوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح، يعني ليس الخبر كالمعاينة، أن الله أخبر موسى صلى الله عليه وسلم بأنه فتن قومه من بعده وأضلهم السامري، وموسى على الطور عليه الصلاة والسلام، فما ألقى الألواح، فلما وصل إليهم ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح غضب، ليس الخبر كالمعاينة. ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هاهنا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم. وإنما قال ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. مع من من من أهل العلم قال إنه لأمه، لكن المشهور أنه شقيقه، أنه شقيقه. وذكر بعض المؤرخين أن هارون عليه الصلاة والسلام كان أسن من موسى، كان أكبر سنا من موسى عليه الصلاة والسلام، وكان لينا مع بني إسرائيل، ولذلك قالوا كانوا يركنون إليه ويميلون إليه، هكذا قال بعض المؤرخين. وبقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، مما ذكر فيها أنه أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما مات زعم من زعم من بني إسرائيل أن هارون عليه الصلاة والسلام مات قبل موسى، أنه لما مات زعم من زعم بأن موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله، قالوا لأنك تحسده لميل قومه إليه لطبعه يعني، فموسى صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالحزم، ولذلك لما رجع انتهت المشكلة. بينما هارون عليه الصلاة والسلام كما قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، وهذا فيه عبرة، يعني هارون نبي خيار الخلق، وقومه على قول هؤلاء المؤرخين يميلون إليه، ومع ذلك يقول لا تشمت بي الأعداء، أنه ما يسلم أحد، ما يسلم أحد مهما عامل الناس بلطف وبمدارات وبمراعاة لهم، نبي من الأنبياء وقومه هم بنو إسرائيل، يقول يعني الناس الذين خرجوا ونجوا وكانوا في صحبته منهم من هم يشمتون به ويعادونه ويتهكمون به إذا حصل مثل هذا، فلا تشمت بي الأعداء، فماذا يقول غيره إذن؟ السلام عليك. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فعند ذلك قال موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح ف

يقال جرى الوادي ثم سكت، بمعنى سكن يعني جريانه، كأن الغضب كان يدفعه ويحركه إلى أن يقول لهم ما قال وأن يفعل ما فعل، ثم بعد ذلك سكت، حركه الغضب ثم سكت، أي سكن، سكت عن موسى الغضب أي سكن عنه. ومن أهل العلم من يقول هذا مقلوب، هذا من القلب في اللغة، يقولون سكت عن موسى الغضب يعني سكت موسى عن الغضب، والله أعلم لا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا. هذا وإن كان يتأتى في بعض الصور وبعض الأمثلة، كأن تقول أدخلت الخاتم بأصبعي وأدخلت أصبعي بالخاتم، هذا لا إشكال فيه، يقولون هذا قلب، لا إشكال في هذا. نعم. لكن سكت عن موسى الغضب أي سكن وهدأ. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. أي طبعا الآن وفي نسختها، ما معنى وفي نسختها هدى ورحمة؟ من أهل العلم من يقول في نسختها يعني فيما نسخ له من اللوح المحفوظ، في نسختها. لماذا سميت نسخة؟ أصل النسخ تعرفون يأتي لمعنيين، أحد هذين المعنيين هو النقل بنوعيه، النقل مع ذهاب الأصل كتناسخ الأرواح وهي عقيدة فاسدة باطلة، تقدر أن الروح تنتقل من هذا إلى هذا، والنقل مع بقاء الأصل، تقول نسخت الكتاب، فهذه نسخة والأصل يبقى. فهنا وفي نسختها، في نسختها يقول مما نسخ من اللوح المحفوظ، أنها نسخت من اللوح المحفوظ، فقيل لها ذلك. وعلى كل حال يمكن أن نقول نحن مثلا خذ هذه النسخة، وفي نسختها هدى أي وفيما كتب له فيها هدى ورحمة، والنسخ هو الكتابة. وهذا اختيار ابن جرير. ومن أهل العلم يقول في نسختها ما نسخ من الألواح المتكسرة، وهذا فيه بعد، ليس المقصود وفي نسختها أي فيما نسخ له من الألواح المتكسرة حطمت، والله تعالى أعلم. يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. نعم. ويقولون أن الذي في التابوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني مما ترك موسى وهارون، فالآل أحيانا يطلق على ذات الشخص، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، يعني إبراهيم وعمران على قول بعض المفسرين. فالحاصل أن هنا من أهل العلم يقول بأن الذي كان في التابوت هو ما تربض من هذه الألواح، كسر الألواح، والعلم عند الله عز وجل. كان بنو إسرائيل ينقلونه معهم في حروبهم ومعاركهم، وكانوا يضعونه ويصلون إليه، ثم صاروا يضعونه على الصخرة إذا كانوا في البلد، ثم يصلون إليه، ثم بعد ذلك صاروا يصلون إلى، فالله أعلم. نعم. يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة، وأما التفصيل فذهب، وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ضمن الرهبة معنى الخضوع ولهذا عداها باللام، لأن الرهبة تتعدى بنفسها، تقول فلان يرهب فلانا، لكن حينما تقول يرهب لفلان فإما يقال بتعدية الحرف معنى الحرف، عفوا يقال بتضمين الحرف معنى الحرف كما عليه كثير من أهل اللغة، وذكرنا لكم مرارا أن تضمين الفعل وما في معناه أبلغ، فإذا لأن ذلك يكون أوسع في المعنى، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فهنا لربهم يرهبون، الرهبة هي شدة الخوف، خوف الشديد، قال له رهبة، فضمن معنى الخضوع، يرهبون مع خضوع، فالخضوع يعدى باللام، قال خضع فلان لفلان، وتقول هو يرهبه، عد بنفسه، فالله أعلم.